كما أن أول السورة وهو قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، قوله رب العالمين هذا فيه إثبات توحيد الربوبية، وقوله الحمد لله هذا فيه توحيد العبادة توحيد الألوهية. فسورة الفاتحة دلت على هذين النوعين من التوحيد، وقوله جل وعلا في هذه السورة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا فيه توحيد الأسماء والصفات. فجمعت هذه السورة المباركة أنواع التوحيد الثلاثة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.